الإسمن الإسلام أم الإيمان؟ وما هو الدليل على ذلك؟ الإسلام قد يشمل الإيمان، وإنما يشمله إذا كان إسلاما صادرا ليس من العمل فقط بل ونابعا من القلب. فبهذا المعنى فالإسلام أشمل، ولكن أحيانا يكون الإسلام يراد به الإتيان بالأعمال التي يكلف بها كل مسلم، وقد يفعل ذلك من ليس بمؤمن في قلبه، يكون منافقا ويتظاهر بأنه مسلم فيصلي ويحج وإلى آخره، ولكن الأمر كما قال تعالى ولما يدخل الإيمان في قلوبهم. لذلك الصواب أن الإسلام يطلق ويراد به الإيمان مع العمل بما جاء في الإسلام، ويطلق ويراد به ما يقابل الإيمان أي الإسلام الظاهر، وحينئذ فقد يكون هذا المسلم ظاهرا ليس مؤمنا باطنا، وأولئك هم المنافقون، وأولئك هم في الدرك الأسفل من النار بنص القرآن الكريم. غير عندك شيء؟ أنا شيخنا في عند الإخوة في النص ما